تعني قلبي تمتلى بالفرح انه في حلوة ما نري متى نفتكر في الحب تصفي تعزم تداري نبلغ نقول نسبين ندور ونعملكم الداري تفتكر شيء كما احنا اثنين ادي فرتينا مهدم تويني سبنا في المكيني ما نستحدينا ماذا نفتكر في الليل سابيش ليه بيحكم تاني قلبي تمتلى بالفرح منه فيه حلوة ما نمني متى نفتكر في الحفة تصفين لازم تداري نبروغ نقول نسبة ندور ونعمل بوم الداري قلبي تمتلى بالفرح منه فيه